بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان العشق، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. العشق هو فرض الحب، ولذلك من الألفاظ القبيحة عند بعض الصوفية عبارة العشق الإلهي، لأن العشق إفراط في المحبة، وهذا لا يليق أن يطلق في حق الله سبحانه وتعالى، كما يقول الصوفية في رابعة شهيدة العشق الإلهي، فهذا من انحراف الصوفية وألفاظهم الغريبة. فالعشق هو فرط الحب، ومن مبادئ العشق وأسبابه النظر والتفكر، وهي اختيارية، يعني النظر والتفكر هذا أمر اختياري، فكما يقولون إذا استشرفت للفتن استشرفتك، فإذا نظرت للفتنة بعين واحدة تهجم عليك لأنك أطمعتها فيه. فنفس الشيء، هل العشق يعتبر ذنبا أم يعتبر مصيبة وبلية وابتلاء؟ طيب، يعني هو إن حصل بسبب اختياري فإنه يكون إيه؟ آثما لتفريطه في غض البصر. إن حصل بغير سبب اختياري رغما عنه فهذا إيه؟ ابتلاء، نوع من الابتلاء. مثل إيه مثلا؟ مثل رجل يحب امرأة، يعني زوجته، يعشقها ثم طلقها، وبقي قلبه متعلقا بها نتيجة هذه المحبة، فهل هذا آثم في هذا أو عليه شيء؟ هذا ليس بإرادته. فالعبرة بالأسباب الاختيارية، فإن فرط في إطلاق البصر ووقع في العشق فهذا هو الإيه؟ المذموم. يقول ومن مبادئ العشق وأسبابه النظر والتفكر، وهي اختيارية، فالنظرة تؤثر في القلب، فإن عجل الحازم وحسم المادة من أولها سهل علاجه، وإن كرر النظر ونقب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة، حتى يفسد القلب ويخرج إلى المحن ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن، ولو أنه غض بصره أولا لاستراح قلبه ولا كفى الله المؤمنين القتال. فمبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت التكليف، أما ما بعدها فبلاء ومصيبة لا تدخل تحت الاختيار، حتى إن بعضهم فسر قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بالعشق، قوله ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به مقصود به يعني العشق، والمقصود التمثيل لا التخصيص، والمراد بالتحميل ربنا ولا تحملنا التحميل القدري لا الشرعي الأمري، وذلك كتناول المسكر، فإنه اختياري الذي يشرب الخمر أو الشيء الذي يذهب عقله بإرادته أم ليس بإرادته، وما يتولد عنه السكر اضطراري، فمتى كان السبب واقعا باختياره لم يكن معذورا فيما تولد عنه بغير اختياره، فمتى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. ولا ريب أن متابعة النظر واستدامة الفكر بمنزلة شرب المسكر، فهو يلام على السبب، ولهذا إذا حصل العشق بسبب غير محظور لم يلم عليه صاحبه، كمن كان يعشق امرأته ثم فارقها وبقي عشقها غير مفارق له، فهذا لا يلام على ذلك. وقد روى البخاري في صحيحه من قصة بريرة أن زوجها كان يمشي خلفها بعد فراقها له، كان يمشي وراءها في سكك المدينة وهو يبكي ويتذلل لها وهي ترفض أن تعود إليه، فبعدما صارت أجنبية منه بقي على حبها، وكان يمشي ودموعه تسيل على خديه، يتتبعها في الطرق ودموعه تسيل على خديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ثم قال لها لو راجعتيه؟ فقالت أتأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. ولم ينهه عن عشقها في هذه الحال، إذ ذلك شيء لا يملك ولا يدخل تحت الاختيار، فهذا إن صبر واحتسب نال ثواب الصابرين، وإن سخط وجزع فاته معشوقه وفاته ثوابه، وإن قبل هذه البلوى بالرضا والتسليم فدرجته فوق درجة الصبر، وأعلى من ذلك أن يقابلها بالشكر نظرا إلى حسن اختيار الله له، فإن الله لا يقضي للمؤمن إلا خيرا. أي نعم. ثم يقول هنا: وربما وقع من ذلك العشق فيهلك البدن والدين، لأن العبد إذا اقتحم بحر العشق ولعبت به أمواجه فهو إلى الهلاك أدنى منه إلى السلامة. وكيف ظنك بأمر يمنع القرار ويسلب المنام ويوله العقل ويحدث الجنون، بل هو في نفسه جنون. قالوا: جننت بمن تهوى. فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعرضه ونفسه، وضيع أهله ومصالح دينه ودنياه. والعشق يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا، والداخل فيه يتمنى منه الخلاص ولا تحين مناص. وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا على مناخرها في الجحيم، وأسلمتهم إلى مقاسات العذاب الأليم، وجرعتهم بين أطباق النار كؤوس الحميم. وكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين كخروج الشعرة من العجين. وكم أزالت من نعمة وأحلت من نقمة، فلو سألت النعم ما الذي أزالك، والنقم ما الذي أدالك، والهموم والأحزان ما الذي جلبك، والعافية ما الذي أبعدك وجنبك، والستر ما الذي كشفك، والوجه ما الذي أذهب نورك وكسفك، والحياة ما الذي كدرك، وشمس الإيمان ما الذي كورك، وعزة النفس ما الذي أذلك، وبالهوان بعد الإكرام بدلك. لأجابتك بلسان الحال اعتبارا، وإن لم تجبك بالمقال حوارا. ثم يقول هنا: فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب النساء. وهنا أرشد إلى أحد العلاجات، أحد علاجات العشق. طبعا عشق الزوجة مباح، ما في أدنى حرج، لأنه قادر على تحصيلها، لكن المشكلة في عشق الأجنبية ولا يحصلها فيحصل هذه الأضرار التي ذكرنا. فهو هنا اقتصر على ذكر أحد علاجات العشق، وهو التفكر في عيوب النساء. وأبلغ وأعظم وأنفع أدوية العشق هو الإيه؟ دي فيها نص حديث، الزواج، النكاح. أبلغ دواء للعشق هو النكاح. في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. يعني لا علاج أفضل من الزواج، لم يرى للمتحابين مثل النكاح. من أسباب علاج العشق التفكر في عيوب النساء، كما في أثر ابن مسعود إن صح عنه. ومنها التشوق إلى الحور العين، فإنهن أكمل قطعا من نساء الدنيا، ومهرهن التقوى والاستقامة، وأن يتفكر في مفاسد العشق وإتلافه الدين والدنيا. ولا يبتلى أحد بالعشق إلا لنقص توحيده وإيمانه، وإلا فالقلب المنيب إلى الله الخائف منه فيه صارفان يصرفانه عن العشق، أحدهما إنابته إلى الله ومحبته له، والثاني خوفه من الله، فإن الخوف المضاد للعشق يصرفه. ونختم الكلام بفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سئل رحمه الله في من أصابه سهام إبليس المسمومة، فأجاب رحمه الله تعالى: من أصابه جرح مسموم فعليه مما يخرج السم ويبرئ الجرح بالترياق والمرهم، وذلك بأمور: منها أن يتزوج أو يتسرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى محاسن امرأة فليأت أهله، فإنما معها مثل ما معها. وهذا مما ينقض الشهوة ويضعف العشق، حتى يقولون إن العشق إذا نكح فسد، يعني حتى لو تزوج غير من يحبها، فإن اتيانه أهله مما يضعف إيه؟ العشق. منها أن يتزوج أو يتسرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى حاسن امرأة فليأتي أهله، فإنما معها مثل ما معها. وهذا مما ينقض الشهوة ويضعف العشق. الثاني أن يداوم على الصلوات الخمس والدعاء والتضرع وقت السحر، وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع، وليكثر من الدعاء بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. طبعا ده دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثاني يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، ده ثابت بهذا اللفظ يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الشيخ الإسلام هنا قال إلى طاعتك وطاعة رسولك، فده تصرف في الرواية. يقول شيخ الإسلام فإنه متى أدمن الدعاء والتضرع لله صرف قلبه عن ذلك، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الثالث أن يبعد عن سكن هذا الشخص والاجتماع بمن يجتمع به بحيث لا يسمع له خبر ولا يقع له على عين ولا أثر، فإن البعد جفا، ومتى قل الذكر ضعف الأثر في القلب، فليفعل هذه الأمور وليطالع بما تجدد له من الأحوال، والله سبحانه أعلم. طبعا هو شيخ الإسلام هنا حقيقة كلامه يعني أكثر من رائع، وهو هنا بيتكلم مثل ما يتكلم الطبيب تماما، حتى هنا بيختم الكلام بكلمة قيمة جدا الأطباء هم اللي هيفهموها، إن بيقول إيه فليفعل هذه الأمور، يعني دي الرشدة اللي أنا كتبتها، وليطالع بما تجدد له من الأحوال، بيسموه بقى الفولو أب اللي هي المتابعة، إن يخبرني بعد كده هيكون رد الفعل إيه وأثر الدواء إيه ويجي لي تاني وحنواصل معاه العلاج. حتى وهو بيتكلم هذا الكلام دي أيضا من القواعد الطبية، وليطالع بما تجدد له من الأحوال، والله سبحانه وتعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-593-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.